لا بد وأن يمر بهذه المراحل الثلاث. المرحلة الأولى اليقين الذي يملأ القلوب، والمرحلة الثانية الابتلاء والصبر عليه، والمرحلة الثالثة التضحية والبذل من أجل هذا الدين. وحديثنا اليوم عن مرحلة من هذه المراحل الثلاث حتى تصل أمتنا إلى وعد الله عز وجل بالنصر والتمكين، وهو اليقين، اليقين الذي يملأ القلوب في النصر والتمكين، اليقين في وعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. هذه عقيدة قلبية لا بد وأن تملأ قلب المسلم في كل زمان وفي كل مكان، في كل وقت وفي كل حين، في أوقات النصرة أو في أوقات الهزيمة، في أوقات العلو أو في أوقات الوهن والضعف. لا تتزحزح عن قلوبنا هذه العقيدة أن الله عز وجل ناصر أمته لا محالة. قال أنس بن مالك: رأيت فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن نافع، وقد أتينا برطب من رطب ابن طاب. قالوا: فما أولت ذلك؟ قال: أولت ذلك أن الرفعة لنا في الدنيا، وأن العاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. إن هذا الدين الذي ختم الله سبحانه وتعالى به الرسالات السماوية وارتضاه ديناً للبشرية وأكمله وأتمه لسائر البرية هو الباقي لا محالة، وهو المنتصر في غير عجالة. وسينصر الله سبحانه وتعالى أمتنا مهما تأخر هذا الوعد أو طال انتظارنا واشتياقنا له، إلا أن هذا الدين هو المنتصر بإذن الله عز وجل. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. وضع ألف خط تحت قوله والله متم نوره، ضع خطوطا كثيرة وقف عند هذه الكلمة تتأملها وترجوها وتنظر إليها وتنتظر هذا الوعد، وعد الله سبحانه وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وضع أيضاً ألف خط تحت هذه الكلمة ليظهره على الدين كله، ضعها نصب عينيك، املأ بها قلبك، علمها لزوجتك ولأولادك أن هذا الدين سيظهره الله سبحانه وتعالى، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة الخاتمة وقف في وجه هذا الدين قريش، بل وجميع القبائل بحدها وحديدها وقضها وقضيضها، محاولة للكيد والتضليل والقضاء على هذا الدين، وعلى رأسهم جميع سادات قريش، منهم أبو جهل ومنهم أبو لهب وغيرهم، على رأسهم جميع سادات قريش وقفة القضاء والعداء لأجل هذا الدين، لهذا الدين. ولكن الله سبحانه وتعالى خذلهم ونصر دينه ورفعه وأعز شأنه وشأن المسلمين. ووقف في وجه هذا الدين بنو إسرائيل حينما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، تارة بالوقيعة بين المهاجرين والأنصار، وتارة بالوقيعة بين الأوس والخزرج، وتارة بإلقاء الشبهات على أصحاب نبينا وزوجاته، وتارة بالدس والوقيعة بينهم، وتارة بالوقوف مع المشركين كما فعلوا في كثير من الغزوات، وتارة بمحاولة القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل خذلهم ونصر دينه وأعزه ورفع شأنه، وظلوا على هذا المنوال في كل حقبة وفي كل زمان وفي كل مكان، يقفون موقف الكيد والتضليل والقضاء والعداء لهذا الدين. فرأينا حروباً صليبية وصهيونية عالمية في المشرق وفي المغرب وفي الوسط، إلا أن الله سبحانه وتعالى خذلهم ونصر دينه وأعزه ورفع شأنه، ولم تضع الحرب أوزارها، ونحن نرى في كل يوم وليلة محاولات للقضاء على هذا الدين. ما زالت الحرب قائمة ولم تضع الحرب أوزارها حتى الآن ولن تضع. هذه سنة الله الكونية، لم تضع الحرب أوزارها حتى الآن ولن تضع، بإلقاء الشبهات وإلقاء الفتن والطعن في ديننا وكتابنا وأئمتنا وصحابة نبينا ومن تبعهم، بل وبالقتل والتقتيل والتشريد والتهجير، ونحن نرى هذا بأعيننا مرة بعد مرة وزمانا بعد زمان في محاولة للقضاء على هذا الدين. لكن الله سبحانه وتعالى سيخذلهم كما وعدنا، وسينصر دينه وسيرفعه ويعزه كما وعدنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض. لا بد أن نحفظ هذه النصوص، لا بد أن نكررها على الأسماع حتى لا يتخاذل المسلم، حتى لا يقع الهوام في قلبه، حتى لا يتطرق إليه اليأس ولا الإحباط ولا التخاذل ولا الخوف ولا القلق. لا بد أن نقرأ هذه النصوص، لا بد أن نحفظها، لا بد أن نكثر من تكرارها في الليل وفي النهار. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. انظر إلى هذا الأمل الذي يبثه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أمته حتى في أوقات الضيق، حتى في أوقات الهم، حتى في أوقات الغلبة، حتى في أوقات التقتيل والتشريد. لابد أن نقرأ هذا حتى لا تتزحزح هذه العقيدة من قلوبنا، لأن الله عز وجل خاطبنا بذلك وهو القائل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لنا ويوم علينا. هذه دائرة، هذه دائرة تدور كما أخبر الله سبحانه وتعالى. نرى مرة النصر والغلبة ونرى مرة الهزيمة، لكن النصر في الغالب والنصر في الأخير لهذه الأمة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. انظر إلى سير الصحابة، بل انظر قبلهم إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل انظر قبلهم إلى سيرة جميع الأنبياء والمرسلين قاطبة، سترى هذا المعنى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لكن نحن في ظل هذا نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ولن يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزاً يعز به الإسلام وأهله، وذلاً يذل به الإسلام وأهله. عن أبي قبيل رضي الله عنه قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله رجل: أي المدينتين تفتح أولاً، القسطنطينية أم رومية؟ ففتح صندوقاً كان عنده ثم أخرج منه كتاباً فقرأ فيه. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله رجل قال: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولاً، القسطنطينية أم رومية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولاً، يعني القسطنطينية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأصحابه وهم في مكة خائفين، لم يتعدى عددهم عدد الذين أسلموا 100 شخص، يقف في وجههم جميع القبائل، قريش ومن حولها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: القسطنطينية مدينة هرقل تفتح أولاً قبل رومية، ليملأ قلوب الصحابة بهذا المعنى، ويتحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتفتح القسطنطينية مدينة هرقل بعد أكثر من 800 عام، تفتح على يد السلطان الفاتح محمد الفاتح، وسيأتي وعد النبي صلى الله عليه وسلم وتفتح رومية، هذا وعد لا بد أن يملأ قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي أوجب الله سبحانه وتعالى أن الغلبة له ولدينه ولرسله ولعباده الصالحين المتقين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، حتى لا يقع اليأس في قلوب المؤمنين، حتى يذهب الحزن من أعين الباكين، حتى لا يتطرق الإحباط ولا اليأس في قلوب المؤمنين، فالنصرة لهذا الدين. هذا وعد الله عز وجل، يقين في ذلك، اعتقاد جازم في ذلك أن النصرة لهذا الدين. يقف النبي صلى الله عليه وسلم مع سراقة بن مالك وهو مطارد مهاجر من مكة إلى المدينة، كل قريش تمالأت عليه حتى أخرجوه من بلده مطرودا مهاجرا في جوف الليل، كاد أن يقتل، فيلحقه سراقة بن مالك وليس معه إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فيقف سراقة على رأسهم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة وقد سورت سواري كسرى؟ سراقة يعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس سواري كسرى ملك الفرس، والنبي صلى الله عليه وسلم مطارد قد خرج من مكة خائف. هذا اليقين في نصر الله عز وجل. يقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزوة الأحزاب، وقد اعترضتهم صخرة وهم يحفرون الخندق، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ المعول، أخذ الفأس، ثم رفعه وسمى الله سبحانه وتعالى وضرب الصخرة، فانكسر جزء من الصخرة، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. في غزوة الأحزاب، وسنتكلم عنها بإذن الله عز وجل، كان الصحابة لا يستطيع أحدهم أن يذهب إلى الخلاء ليقضي حاجته، من شدة الظلام ومن شدة البرد ومن شدة الخوف ومن قلة العدد ومن تمالؤ المشركين والمنافقين عليهم، كان لا يستطيع أحدهم أن يذهب ليقضي حاجته، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الصخرة فينكسر جزء منها، فيقول لأصحابه: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، يعني ستفتح الشام، والله إني لا أرى قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم يرفع يده ويسمي الله ويضرب ثانية فينكسر جزء من الحجر، فيقول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأرى المدائن وأرى قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم المعول ويسمي الله ويضرب الضربة الثالثة فينكسر الحجر تماما، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأرى أبواب صنعاء من مكاني هذا. هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم بفتح فارس وبفتح رومية وبفتح اليمن وما حولها وما بعدها، سيفتح كل هذا وسينتشر فيه دين الله عز وجل. إن الدين والغلبة والنصرة والتمكين لهذا الدين العظيم، إن اليقين في ذلك لا بد أن يملأ قلوبنا، أن النصرة وأن التمكين وأن الغلبة وأن الرفعة وأن العزة لهذه الأمة ولهذا الدين. مهما كادوا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهما مكروا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مهما أنفقوا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. سينصر الله هذا الدين لأنه الدين الوحيد الباقي إلى يوم القيامة، وسينصر الله هذه الأمة لأن هذه الأمة هي التي تحمل ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل تحمل ميراث الأنبياء والمرسلين. وسينصرنا الله سبحانه وتعالى لأنه وعدنا، والله لا يخلف وعده. وسينصرنا الله سبحانه وتعالى لأنه معنا بتأييده ونصرته وإحاطته سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر لأمتنا. اللهم انصر أمتنا نصراً عاجلاً مؤزراً غير عاجل يا رب العالمين، غير آجل يا رب العالمين. اللهم انصر أمتنا نصراً عاجلاً غير آجل يا رب العالمين. اللهم عجل بالنصر لهذه الأمة، اللهم عجل بالعزة والتمكين لهذا الدين يا رب العالمين. اللهم انصر أمتنا، اللهم انصر أمتنا وانصر ديننا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعل عز الإسلام ونصر المسلمين على يديه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وخذه يا مولانا أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين أن تنصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصراً مؤزراً يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين. اللهم قوي شوكتهم ووحد كلمتهم واجمع على الحق صفوفهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم كن معهم على من بغى عليهم. اللهم عليك باليهود الملاعين الذين يقتلون عبادك الصالحين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم فرق شملهم، اللهم فرق جموعهم. اللهم أرنا فيهم آياتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. اللهم اللهم اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان محمدا رسول الله.